أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بيقول لنا في منار السبيل هنا: باب حد المسكر. أجمع المسلمون على تحريم الخمر، ولكن اختلفوا فيما يقع عليه اسمه. أجمع المسلمون، إجمعهم على ما جاء من كتاب الله عز وجل وعلى ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم الخمر، فانعقد الإجماع على حرمة الخمر للدليل من الكتاب ودليل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الخلاف بين العلماء في ما هو مسمى الخمر. الجماهير على أن كل مسكر خمر، على أن كل مسكر، كل مخمر يخمر العقل فهذا خمر. هيجي الخلاف اللي بين الجمهور وبين الأحناف في تسمية ما يطلق عليه خمر إذا كان لا يسكر، يعني هيكون الخلاف ضيقا في مسألة إن الخمر من خمس أشياء منصوص عليه. طيب غير هذه الخمسة الأشياء اللي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان غيرها هل حيكون يسمى خمرا حتى ولو لم يسكر؟ إذا ما كانتش مسكرة، اللي شربه ما سكرش منه، مع أنه لو شرب منه كثيرا سيسكر. قلنا الخمر إذا كان من عصير العنب وما يسكر ملء الفرق منه، فملء الكف منه حرام. طيب هل غير هذه الأشياء، الذرة، العسل، الشعير، التمر، الزبيب، غير هذه إذا كان يصنع منها خمورا ولم تصل لدرجة أنه يسكر من القليل، لا الكثير هو الذي يسكر، هل يكون هو الحكم نفسه؟ فالجمهور يقول واحد، هذا هو ده. الأحناف يقولوا لا، اللي منصوص عليها بس هي دي، اللي إذا شرب قليلا كثيرا سكر ما سكرش هذا المحرم اللي فيه، ويقام الحد على من سكر بذلك. لكن إذا كان من غير هذه الأصنام فلا تسمى خمرا إلا إذا تحقق السكر، إذا سكر. يبقى الكلام إنه حيشرب سائلا، هذا السائل قد يصنع منه خمر وقد لا يصنع منه خمر، قد يكون الكثير منه مسكرا ولكن القليل منه ليس مسكرا، وليس هو من هذه الأصناف اللي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الخلاف هنا في هذه القضية إنه شرب شيئا ولم يسكر، ما سكرش هذا الشيء، وليس من هذه الأصناف الخمس، هل يحد ولا لا يحد في ذلك؟ فالأحناف يقول لا يحد، لأنه مش منصوص عليه، ولا هو من الأصناف الخمسة هذه، ولا هو أسكره، يبقى على ذلك لا يقام عليه الحد بذلك. يبقى الخلاف ضيق، مش هيقول الأحناف مثلا إنه لو شرب الشيء المسكر يبقى لا هذا خلافه ولا يحد، لا، إذا شرب الشيء الذي يستر من أي شيء هذا يذهب عقله وهذا يقام عليه حد. لكن إذا كان لا يستر هذا الشيء وليس من الأصناف المنصوص عليها، هل يقام عليه حد ولا لا؟ يبقى الخلاف ضيق هنا في هذه المسألة، وحنشوف الكلام اللي فيها. يبقى هنا لما يقول أجمع المسلمون على تحريم الخمر، يبقى كل ما يسكر أجمع لأنه حرام، أن المسكر سواء كان قليلا أو كان كثيرا أنه حرام. اختلافهم فيما يقع عليه المسمى، بحيث ان يقولوا القليل منه حرام والكثير منه حرام، هذا الخلاف اللي بين الجمهور وبين الاحناف. هنشوف ايه كلام الاحناف وايه الدليل بتاعهم وايه رد الجمهور على ذلك. كل شراب اسكر كثيره فقليله حرام، لعموم الايه. كل شراب اسكر كثيره، يعني حيشرب منه كاس ويسكر، لو شرب منه بق واحد ايضا هذا حرام، هذا حرام. هنا في حديث ابن عمر مرفوعا وفي صحيح مسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر، الفاظ العموم، كل شيء يسكر فهو خمر، وكل خمر حرام. وهنا ما هوش بقى انه اصناف معينه دون غيرها، هذا عموم، كل الشيء الذي يسكر هذا خمر، طالما انه خمر يبقى كل خمر حرام داخل في الايه، سواء كان من عنب، كان من شعير، كان من زبيب، كان من تمر، كان من قمح، كان من عسل، كان من اي شيء يكون، فهو طالما انه يسكر يبقى حرام، يشرب منه قليلا او كثيرا حرام. قال عمر رضي الله عنه: نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. نزل تحريم الخمر وهي من العنب، يعني الخمر اللي كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان صنعها من هذه الأشياء. نزل تحريم الخمر من هذه اللي ذكرها عمر: العنب، التمر، العسل، الحنطة، الشعير. وبعدين عمم فقال: والخمر ما خامر العقل. مش هو اللي قال هذا؟ جاء مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخمر ما خامر العقل. عن ابن عمر مرفوعا: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر كثيره، الشيء إذا كان مسكرا بالكثير يبقى القليل من الصنف نفسه هذا حرام، فقليله حرام. هذا حديث رواه أحمد بن ماجه والدارقطني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وعن عائشة مرفوعا: ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. ما أسكر الفرق، الفرق بالفتح إناء يسع ثلاث أصوات، حلة كبيرة تتملى ثلاث أصوات، الصاع اللي هو الإناء اللي يتحط فيه حوالي كيلو نص تمر، يملى مقدار كيلو نص تمر. أو عارف التنية بتاعت السمنة الصغيرة دي الاثنين كيلو دي، هي دي بتكون تقريبا سيل منها صبعين من فوق، تكون هذا الصاع. التلات أصاع، تلات مين هيشرب تلات تكواز ضخمة كده يشرب منها؟ ولك لو كان هيوصل لهذه الضرر، لأنه مش هيسكر إلا من الفرق لهذا الإناء. ده على هذه اللفظة. وإن كان الكثير من أهل الحديث يرجحون لفظة أخرى اللي هي الفرق، الفرق يقول لا الفرق ده مكيال ضخم جدا، مكيال يبقى هنا. وقالوا هذا الأوجه بالحديث، الأوجه بالحديث قوله: ما أسكر ملء الفرق منه. يبقى الفرق إناء حلة تسع ثلاث أصع، لكن الفرق ده مكيال ضخم جدا أكثر من ذلك بكثير. فقالوا هذا المقصود في الحديث، المعنى يعني أنه لو مش هيسكر لما يشرب برميل ملء الكف منه يكون حراما. إذا ده الحديث وهو حديث صحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها. يقول لنا الشيخ مرعي في الدليل هنا: من شرب مسكرا مائعا أو استعرض به أو احتقن به أو أكل عجينا ملفوتا به ولو لم يسكر حد 80 إن كان حرا، حد 80 إن كان حرا. وقلنا الشيخ مرعي هذا فقيه من فقهاء الحنابلة، وله اختيار وله وجه من اختياره، وجه من الوجوه، هذا اختياره هنا. هيقول لنا اللي يشرب المسكر مائعا أو استعط به، الصعود، الصعود شيء بيضع في أنف الإنسان يستعط، نشوف نشوف استنشئ به، يبقى إذا كان بودر حديش ولا غيره يحطها على أنفه، حطها على الخلايا المخاطية اللي موجودة على اللسان ولا في الأنف ولا غيره فتسكر الإنسان. أصبح الآن مش خلايا مخاطية ولا غيره، تحط على الجلد نفسه من بره، لازقة من الجلد عليها مخدر تذهب عقل الإنسان وتخدر الإنسان. من شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن، احتقن اللي كانوا يعرفوها زمان غير الحقنة بتاع الإبرة دلوقتي، الحقنة الشرجية يقصد بها الحقنة الشرجية. يبقى هنا إذا أخذ مسكرا وضع في حقنة شرجية وعن طريق الأمعاء يسكر الإنسان في خلايا المخاطية اللي بداخل الأمعاء بتوصل للدم، ممكن تسكر الإنسان وتخدر الإنسان. فإذا كان فعلا هذا لا يتعاطى إلا بهذه الصورة بحيث يسكر الإنسان فهو أيضا على هذا النحو. يبقى احتقن به أو أكل عجينا ملتوتا به، أو أكل عجينا ملتوتا به. في مسألة احتقن به بمعنى حقنة شرجية، يعني هنا لو إن إنسان جاب الحقنة الشرجية وفيها سائل من ضمن هذا السائل موجود فيه إسايل ولا ميسايل ولا شيء من السبرتو اللي بيدوب المواد أو كذا، يبقى داخل تحت ما يختاره هنا، وحنلاقي إن هذا ليس تفاقم، ليس اتفاقا على هذه المسألة أن الحقنة الشرجية مش كل حاجة فيها هتجعل الإنسان يسكر. فإذا كان هذا على وجه الدواء ومثله لا يسكر فالراجح أنه لا يحد في ذلك، سواء قلنا أنه يحرم أو لا يحرم، لك لا يحد فيه. وحنشوف اختيار ابن قدامة في ذلك، لأن هذا اختيار الشيخ مرعي في الدليل، ده اختياره هنا، واللي بيشرح عليه صاحب الكتاب منار السبيل بيشرح على ذلك. فهذا كلام جيد وصحيح إذا كان هذا فعلا طريقة من طرق تناول هذا النوع من الخمور ويتناول بالحقنة الشرجية. لكن العادة اللي بيحطه في الحقنة الشرجية بيحطه عشان يعمل له إسهال علشان يتداوى بها، فإذا كان على أنه يتداوى مش للإسكار مش للإسفار، يبقى على ذلك هذا لا يقام عليه حد به. إنما إذا كان يأخذ حقنة لإبرة في الجلد في الوريد علشان خاطر يسكر أو من المخدرات يدخل تحتها ويحد الإنسان بذلك. أو أكل عديدا ملتوتا، ملتوت حاجة ومخبوز حاجة تانية، ملتوت حاجة ومخبوز حاجة تانية، يبقى العديد جاب العديد وبدل ما يحطوا له مية حط له سبرتو وبعدين أكل العديد على هذا الشيء. طيب فرضنا إنه المية اللي اتخلط بها هذا العديد كان عليها شيء من الخمر وبعدين دخلت النار، دخلت النار إذا خرجت من النار حيكون النار بخرت هذا كله، مش حيكون فيه، لا شك أنه آثم في أنه يضع هذا على هذا، ولكن فرضنا أكله ولم يكن هذا مسكرا ولا شيء، حيحد ويقوم عليه حد، على أي يقوم الحد؟ إذا كان هي دخلت النار بخرت في هذه الحال، فعلى ذلك برضو اختيار ابن قدامة في ذلك أنه لا يحد بذلك، لا يقوم عليه حد إلا إذا كان هذا يسكر الإنسان. فرق بين يحد ونقول الفعل حرام، الفعل على شكل هذا حرام، واحد يجيب عجينة حط عليها سبرتو علشان يدخلها في الفرن هذا حرام، فإذا فعل الإنسان على هذا يعذر على هذا الذي يصنعه، إلا إذا كان لحاجة من الحاجات أو نسيان، هذا الجيركن بتاع المية ما خدش باله كان في جاز حطه، كان في سبرتو حطه على العجين، هذا أمر آخر، لكن إذا كان اللي فعل هذا متعمدا لذلك إذا لم يحد على الأقل يعذر بذلك. يبقى اختياره هنا من شرب المسكر مائعا او استعطى شمه بأنفه او احتقن به حقنة شرجية او حتى حقنة بإبر يضعها في الوريد او في الجلد او في العضل ونحو ذلك، او اكل عجينا ملتوتا به مخلوطا به معدونا به ولو لم يسكر حد 80 ان كان حرا، حد 80 يعني يضرب الحد وهو 80 جلدة اذا كان حرا، اذا الحران يبقى حيوة، اذا كان عبدا على نصف من ذلك. لأن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن يعني ابن عوف رضي الله عنه اجعله كأخف الحدود 80، فضرب عمر 80 وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام. يبقى هنا الاستشارة، طب ليه هيستشير وإذا كان في حد ذكره ربنا سبحانه تبارك وتعالى أمرنا أو أخبر إنه الخمر حرام وأمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على شارب الخمر. هنا التحديد بالضبط قد ايه ضرب النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر هذا كان مختلفا فيه، كان لانه قال قوموا اليه، فمن الضارب بيده ومن الضارب برجله او بنعله ومن الضارب بثوبه، طيب كم ضربه؟ احتاج عمر انه يستشير في ذلك لانه قد ايه، البعض قال 40 البعض قال 80، يبقى 80 ليست اجماعا ولكن الاغلب على ذلك، فهنا يقول اخف الحدود 80. كأن عبد الرحمن بن عوف هنا، هذا صحيح وهذا صحيح مسلم، أن عبد الرحمن بن عوف قال اجعله كأخف الحدود سمعي. إيه أخف الحدود؟ إيه أخف الحدود؟ القذف، حد القذف. يبقى هنا كأن عبد الرحمن أشار إلى خليه زي حد القذف، وليه يعني؟ قال أخف الحدود اللي موجودة يبقى نجعل هذا مثلها. كان هذا بمحضر من الصحابة فاتفقوا عليه، يقول يبقى صار إجماعا الآن أن الصحابة اتفقوا على ذلك، وإن كان البعض يخالف في أمر الإجماع بكل النبي صلى الله عليه وسلم المروي عنه البعض قالوا 40 بعض قالوا 80 سلف والبعض حاول يوفق بينها، ولكن لا شك أنه بعد عهد الصحابة أجمعوا على 80 اللي جاء في ذلك. عن علي قال في المشهورة إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فحدوه حد المفتري. هنا حدوه حد المفتري أن سبق من حديث أو من الأثر عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إنه قاسه على المفتري. هنا التكييف نفسه في القياس إنه هذا مثل هذا، هذا صحيح كمعنى، لكنه يعني الإسناد بتاعه فيه ضعف عن علي رضي الله عنه، وإن كان الضعف ليس كبيرا فاللي فيه إنه الراوي عن علي في ذلك واحد من التابعين، هو من كبار التابعين ولكن الراوي عنه واحد فقط، وإن كان الراوي عنه ثقة لكن هذه فيها جهالة لهذا الراوي، لكن الضعف ليس كبيرا. فما جاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يؤيد هذا الذي جاء عن علي. عبد الرحمن قال إنه حدوه أقل الحدود لو حد المفتري، واللي جاء عن علي جاء هذا المعنى، وسواء ده ولا ده في النهاية ثبت أن الصحابة حدوه 80 الجلدة، 40 إن كان رقيقة، 40 إن كان رقيقة. إذا كان عبدا يحد على النصف، قلنا إن الإسلام يخفف عن العبيد، يعني براعي الحال اللي فيه هؤلاء العبيد. عبد كان إيه العبد؟ كان أسير حرب واسترق، أو كان هذا العبد مخطوفا مكان ونقل لمكان آخر وبيع فيه صار عبدا، فالإسلام يتلطف مثل هذا إنه كفاية اللي هو فيه، كفاية له. فإذا وقع في أمر الزنا هنا لا يرجم، حتى لو كان متزوجا لا يرجم العبد، إنما العبد يحد يجلد 50 جلدة سواء كان محصنا ولا غير محصن بالزواج، هنا رحمة به للظروف اللي هو فيها هذا العبد. أيضا الإنسان الحر موجود في بلده، موجود في وطنه، موجود مع أهله مع عشيرته، يبقى فيه أمر معروف نهي عن منكر. إنما العبد ما فيش حد منه، ما فيش حد منه، هو وحده. مين اللي هيرضعه عن أنه وقع في الحرام؟ ويمكن سيده يأمره روح إذني روح يعمله هات لي فلوس، يوم يخاف من سيده يفعل هذا الشيء. والغالب أنه العبد ما بيكونش مسلم، وإذا دخل في الإسلام ما بيتعلمش الإسلام كويس. فالإسلام تلطف بهذا الإنسان ورحمه إن كفاية ما هو فيه، فالحدود بتاعته على النص. هذا الإسلام في معاملته لهذا، لكن الكفار في معاملتهم العبيد عكسوا. فكان عندهم أن عند الرومان وغيرهم العبد أو الحر إذا زنى يقوموا يغرموه غرمات، العبد إذا زنى قتل، العبد إذا زنى قتل. انظر للفرق بين هذا وبين ذلك. الإسلام يراعي ظروف الإنسان، إن هذا عبد وإنه رقيق وإنه مستضعف وإنه مغلوب على أمره. العقل يقول هذا الذي عليه الإسلام هو مقتضى العقل ومقتضى المنطق، إن الإنسان اللي بعيد عن الوقوع في المعاصي إذا وقع فيها يستاهل إنه يرتدع، ما أنت ممنوع. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من أول من تصعب بهم النار 3 من أشد الناس عذابا يوم القيامة، الله عز وجل لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هؤلاء 3 ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الزاني والعائل المتكبر والملك الكذاب، 3. كلما كان الإنسان بعيدا مش محتاج لهذه الأشياء كلما كانت العقوبة عليه أشد، ما كانش في الدنيا بقى في الآخرة. العائل المستكبر، العائل غلبان الفقير، الغلبان الفقير. طيب انت ربنا بخليك غلبان وفقير عشان يرفع لك درجاتك يوم القيامة، عشان تدخل قبل الأغنياء بنص يوم، عشان يكفيك شر الفتن في الدنيا ما تبقاش مغرورة متكبر، وكمان بتتكبر، تكبر عليه يعني لا حلتك بل تتكبر به ولا حلتك حاجة، ربنا منع عنك أسبابا تؤذيك، تقوم انت برضو مصر على ان تكون من اشد الناس عذابا يوم القيامة. من منع الله عز وجل عنه اسباب الفتن فابى الا ان يواقعها ويقع فيها. كذلك الانسان الكذاب له عذاب عظيم عند الله عز وجل الذي يكذب، لكن اذا كان ملكا كذابا هذا اشد. طيب الانسان بيكذب خايف من الثاني، اذا كان ملكا خايف من ايه؟ ليه يكذب على الناس ويكذب على الرعية؟ هذا من اشد الناس عذابا يوم القيامة. الشيخ الزاني، الشاب الزاني أتي كبيرا من الكبائر، له عقوبة شديدة في الدنيا، له عقوبة في الآخرة، له عقوبة. لكن الشيخ الذي منعه الله عز وجل من أسباب كثيرة للفتنة يروح ويزني كمان فيستحق أشد العذاب هذا عند الله عز وجل. لذلك الإسلام يعامل الإنسان إنه اللي هو عرضة للفتنة بيكون أخف في التقدير من غيره، فكان العبد على النصف من الحر في ذلك. يبقى 40 إن كان رقيقا، لما روي عن ابن شهاب الزهري يعني أنه سئل عن العبد في عن حد العبد في الخمر، فقال بلغني أن عليه نصف حد الخمر الحر في الخمر، وأن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر. هذا ذكره بلاغا يعني ابن شهاب الزهري، وكان من أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكره بلاغا. فالزهري روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه، لكنه لم يذكر فيكون هذا مرسل من الزهري أرسله أو معضلا فيضعف من هذا الشيء، لكن عليه الاتفاق على أن العبد على النصف من الحر. اختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وجوب الحد بأكل الحشيشة سكر أو لم يسكر، الإنسان الذي يأكل الحشيشة تعاطى المخدرات يقام عليه الحد في ذلك. قال ضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر، وإنما حدث أكلها في آخر 100 السادسة أو قريبا منها مع ظهور سيف جنكيز خان قاله في الإنصاف. وذكرنا مقدمة تاريخية قبل كده عن ظهور الخمر كان إمتى، أو ظهور الحشيش وكذلك السجائر ونحو ذلك. وعنه عن أحمد يعني أن حده 40. لو كان في إجماع للصحابة مش ممكن إمام أحمد يقوم يبقى عنه 80 وعنه 40، لو فيها إجماع للصحابة. ولذلك إن عند الصحابة كان فيه خلاف يسير، فالبناء على كده أخذ علي بن أبي طالب رضي الله فأخذ بما قاله علي إن وجه وجوده، فذكر إنه حد الخمر 80، حد الخمر 40. ده قول آخر. ليه بقى الحد 40؟ قال لي ما هو حصين بن المنذر أن عليا دلد الوليد بن عقبة في الخمر 40، ثم قال دلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80. يبدي الأمر أنه إجماع الصحابة لا، في شيء في إجماع الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم دلد 40، هذا قول علي رضي الله عنه، دلد النبي صلى الله عليه وسلم 40. وبرضه ما نقدرش نقول أنه دلد 40 يعني علي كان بيعدها ساعتها، لو كان عدها والله كان انتهى الخلاف، ما كانش اختلف الصحابة في هذا الشيء. ولكن علي رضي الله عنه يعني ظنه الغالب أنه شافه يطرق كم ضرب خده هذا الإنسان، ما حدش قال لهم عدوا حنضربوا كام، ده هو النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إليه قوموا فضربوا، قاموا فضربوه. فلما بعد ذلك حاولوا يفتكروا يا ترى كم ضربة يكون خد هذا، يطلعوا 40 ضربة، يطلعوا 80 ضربة. فكان الخلاف أنه ظنهم قد إيه في هذا الشيء، بناء عليه أنه إذا اجتهد الحاكم فأخذ بقول من قولين جاز له، إن كان الأولى ما اتفق عليه من بعد الصحابة رضي الله عليهم في الثمانية. يقول عليه وعمر يعني جلد 80، وكل سنة، كل سنة طريقة متبعة، وهذا أحب إلي يعني ما هو تخيله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 40. وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديت. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن الحد يعني لا العدد يعني ما نصش عليه قولا اضربوه 80، ما قالش كده، ولكن قال قوموا إليه فاضربوه، فقاموا فضربوه. فالعد كان اختلف الصحابة. لذلك علي رضي الله عنه كان يرى أنه إذا أقام الحد على أحد ممن شرب الخمر كان يجده 40، فلو أنه دلده 80 يقول كل سنة، هذا جائز وهذا جائز، بس مع شدة ورعه رضي الله عنه خوفه انه والله لو زدنا عن 40 لو جرى له حاجه ومات هدفع له الدية. هذا قالها تورعا رضي الله عنه، والا فالراجح ان هذا لا يلزم بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا عالما ان كثيره يسكر. شوفنا بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا، اشمعنى مسلما؟ ما كل اللي يكون في دار الاسلام يقام عليه ذلك كله. التحريم هذا في الإسلام معروف، عند اليهود والنصارى قد يستحلونه دينا، قد يحرفوه، ولكن هم في دينهم هذا إنه يجوز لهم يشربونه ماء وما لهم شحاجة في شربها، فهم يقبحونها ولكن يجوزونها. بناء عليه لن يقام الحد على هؤلاء إلا إذا أظهروا ذلك بين الذين قصدوا إفساد المسلم. أما إذا كانوا في بيوتهم فلا يتعرض لهم، لكن المسلم ظهر منه وهو في بيته أنه يشرب الخمر فظهر منه ذلك وشاع، يوم يقام عليه الحد في ذلك. يبقى هنا بشرط كونه الذي يقام عليه الحد مسلما مكلفا مختارا لشربه. مسلما مكلفا هيدخل تحتها وصفان اللي هما البلوغ والعقل. يبقى بشرط كونه مسلما مكلفا أي بالغا عاقلا مختارا لذلك، ليس مجبرا، إذا أجبره إنسان فشرب الخمر يبقى معذور، لكن يكون مختارا لشربه. فإن أكره عليه لم يحد، لحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكره عليه صحيح المعنى. وصبره على الأذى أفضل من شربها مكرها، يعني الإنسان إذا هددوه أن نقتلك وإلا تشرب الخمر يبقى الصبر على الأذى أولى من أنه يشربها. إذا شرب الخمر عرفنا من الحديث الذي ذكره عثمان رضي الله عنه في المرأة اللي دعت راهبا أو عابدا حتى يقع عليها يقتل غلاما موجودا عندها، عبدا موجودا عندها، يا يشرب الخمر، فهو اختار أخف الأشياء فشرب الخمر. لما شرب الخمر عمل كل حاجة، عمل زنى بها وقتل الغلام وشرب الخمر، فعلى ذلك شرب الخمر أم الخبائث. لكن الإنسان برضه روحه عزيزة وغالية على نفسه، والدين مش هيجي يقول له لا أنت تقتل وما تشربش. يبقى على ذلك هنا هو لا اختار، بيبقى ما يقول لك الأفضل أن يصنف الأفضل، ولكن لا يجب عليه. معناه أنه لو صبر وقتل على ذلك فله أجر الشهيد عند الله عز وجل. لو لم يصبر وخاف من السيف، خاف من القتل، خاف من التعذيب فشرب، يبقى على ذلك هو مكره ولا يقام عليه حد في ذلك، عالما أن كثيره يسكر. ده اللي يقام عليه الحد، الذي يعلم أن كثيره يسكر. فلا حد على جاهل بذلك، لأن الحلول تدرأ بالشبهات. عالما أن كثيره، المعنى يعني إذا كان شرب شيئا ما يعرفش اللي فيه، مريض عنده مريض بالكحة مثلا، اشترى إزازة الدواء، وكعادة كثير من الجهلة من الناس يمكن يجيب الدواء وبعدين عايز يصحى بسرعة يشرب مضاد حيوي، ياخد كل 12 ساعة، يقول لك عشان اصحى بسرعة ياخدها كل ساعتين يجي له إسهال، والأخر يجرره حالة اتنين المستشفى. فهنا مريض عنده كحة زهقان، جاب إزازة دواء الكحة راح شربها كلها عشان يصحى، شربها كان فيها شيء من المذيبات يسكر الإنسان فسكر. هنا إذا كان لا يعرف أن كثيره مسكر، يبقى هنا لا يقام عليه حد بذلك، يعذر بجهله، يبقى لا حد على جاهل. لكن لا، لو يروح للصيدلي دينا 5 أزايز كحة دواء كحة دينا كذا، هو عارف أن الشرب منها كتير يسكر، أنواع طبعا مش كل أدوية الكحة لكن أنواع منها، يبقى إذا فعل هذا شيء يقام عليه الحد، لأنه تعمد الآن الإسكار، متعمد إسكار مع علمه. ثبت عن عمر أنه قال لا حد إلا على من علمه، لا حد إلا على من علمه. لا ضعف الشيخ الألباني رحمه الله، والصواب أنه صحيح كما ذكر صاحب التكميل أنه لا حد إلا على من علمه صحيح. روى عبد الرزاق عن أو ذكر عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه لعروة بن الزبير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال توفي عبد الرحمن ابن حاطب وأعتق من صلى من رقيقه وصام، أعتق من صلى من رقيقه وصام. الإسناد صحيح. والغرض منه بيان صحة هذا لا حد إلا على من علم أن عمر قاله. هذا الرجل لما توفي عبد الرحمن بن حاطب هذا من كبار التابعين، وخيل بل له رؤية، يعني أنه يلحق بالصحابة، شاف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أعتق من صلى من رقيقه وصام، أعتق من صلى من رقيقه وصام، يعني كان وصيته أن كل من كان من عبيده يصلي ويصوم فهو حر. كانت له وليدة نوبية قد صلت وصامت وهي أعدمية لم تفقه، فلم يرعه إلا حملها، فذهب إلى عمر، يعني فوجئ بهذه المرأة هي الأمة إلا أعتقها، فوجئ بها أنها حامل. الآن هي معتقة، يعني حرة والعبدة حرة، صارت حرة الآن. فإذا زنت وكانت متزوجة يبقى الحد بتاعها يكون الرجم، إلا تكون متزوجة يبقى الحد بتاعها الجلد. طيب هذه المرأة ذهبوا إلى عمر فسألوه، قال عمر أنت رجل الذي لا يأتي بخير، فأرسل إليها عمر قال أحبلت؟ فقالت نعم، من مرعوش بدرهمين أو من مرعوش واحد اسمه كده، بتقولنا أي حملة من واحد اسمه مرعوش أو مرعوش بدرهم، ببساطة بتقول هذا الشيء. فقال فإذا هي تستهل به، وصادفت عنده علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف من أفاضل الصحابة ومن فقهاء الصحابة رضي الله عليهم، فقال أشير عليه، أشير عليه، يعني أعملي فيها دي. هذه امرأة حرة الآن ووقعت في الزنا، والظاهر أنها كانت متزوجة، فاستشاره أن يفعل بها إيه. فقال وعثمان بن عفان مطلع، فقال علي وعبد الرحمن قد وقع عليها الحد، يعني ظاهرها أن هي حرة وهي فاهمة وبتعترف بما تقول، وقع عليها الحد. فقال أشر عليها يا عثمان، أشر عليها يا عثمان. هنا الشورى عظيمة جدا وجميلة، والإنسان إذا استشار يبقى أضاف عقول من حوله إلى عقله. إذا أخذ برأيه فقط يبقى عقل واحد مهما بلغ من الذكاء وبلغ من الدقة في عقله أنه مش ممكن يوصل في كل حال إلى الصواب. فالاستشارة التي أمرنا الله عز وجل بها ومدح المؤمنين بأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر تضيف عقولا إلى عقل المستشير. فقال أشر عليها يا عثمان، قال قد أشار عليك أخواتك، يعني عبد الرحمن وعلي، أشار عليه. قال أشر علي أنت، قال أراها تستهل بها كأنها لا تعلمه، يعني تعملها ببساطة بتقول لك أنا زنيت بفلان وخدت درهمين كمان، كأن مش فاهمة اللي بتقول هذا الشيء، مش عارف الحد. وليس الحد إلا على من علم، وليس الحد إلا على من علم. فأمر بها عمر فجلدت 100 وغربها، فجلدت 100 وغربها. يبقى كأن هذه كانت متزوجة، كانت متزوجة. فالحرة المتزوجة يعمل فيها إيه؟ ترجم. فكأنه رفع عنها هذا الشيء وجلدها 100 وغربها، عاملها معاملة الإنسان الذي لم يتزوج لجهدها. من تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر. المتشبه بشراب الخمر، هنا المتشبه شبه الفسقة، من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز لمؤمن انه يتشبه بشراب الخمر، يقعد زيهم، يحط ازاي زيهم، يمشي زي المسطول مثلهم، يقلدهم في الرأس، في الهجس، في الكلام. هنا لا يحل له ذلك. من فعل ذلك مش هنقول بقى يجلد الحد، مش هنقول، لكن يعذر، يبقى يجلد جلدات نكال حتى يؤدب، فلا يقع في مثل اللي بيقع في هذا الشيء. ممكن الناس يضحكوا عليه، يستظرفوا الصنيع منه وبعدين يقلدوا، يبقى في مجلس قاعدين بيقلدوا استظراف، كل واحد يستظرف نفسه، يقعد يعمل له شوي، يجي المحتسب، يجي الشرطي، يجي غيره، ينظر دول لا دول بيهزروا ما بيشربوش. هيفرق بين انسان واخر ازاي؟ يبقى هنا لا يجوز لاحد انه يقلد هؤلاء، يقول انا كنت بقلد، انا مش شارب شيء، فيعذر حتى لا يصنع مثل ذلك. برضو ان الصغار، الصغير لما يرى هذا الشيء، يشوف اللي بيشرب الخمر وماشي ازاي وناس بيضحكوا عليه، يحب هو يضحك الناس وراها يقلد. وقلنا ان من الاسباب لشرب الصغار المخدرات والسجاير وللخمور ان التقليد للكبار، وان يظن بهذا الشيء هيبقى الناس يحبوه وقريبا من الناس بانه يفعل. فاذا كان الكبير يفعل يجلد الحد، اذا كان شرب الخمر قام عليه الحد، اذا كان بيقلد وبيستظرف يعمل هذا الشيء يقوم يجلد جلدات نكال تعزيرا، يقوم الصغير يخاف، وهو يا يقع في دي يا يقع في دي، يبقى يخاف من أن يكون مثلهم. في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، حديث صحيح. وكذا يعزر من حضر شرب الخمر، يعزر يعني لو ما إذا قاعد عليها مجموعة من الناس، ناس بيشربوا وناس ما بيشربوش بس قاعدين معه، اللي بيشرب وقام عليه حد يجلد 80، الذي لا يشرب بس جالس معه وما نهيتوش لإيه قعدك معه على هذا الشيء، يعزر أيضا. يبقى دول يضربوا الحد، وهذا يعزر يعني يضرب ولكن لا يوصل بضربه إلى الحد. لحديث ابن عمر مرفوعا لعن الله الخمر، مرفوع يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، كل هؤلاء لعنه الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولعنه الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هنا الخمر عرفنا اللي فيها، لكن يقول لنا يحرم العصير إذا أتى عليه 3 أيام ولم يطبخ. العصير هنتكلم عنه في موضعين هنا وفي كتاب الأطعمة والأشربة في آخر منار السبيل، يبقى هنقسم الكلام عنه حسب ما يجي في المواضع بتاعته. لكن هنا بيكلمنا إن العصير، عندك عصير قصب، عندك عصير عنب، عندك عصير النبيذ. كلمة نبيذ زي ما ذكرنا قبل كده مأخوذة من النبذ، النبذ مع الإلقاء، نبذت الشيء ألقيته. فلما نقول كانوا يشربون النبيذ الصحابة، معناه أنه الشراب، إحنا اللي عندنا شاي وعندنا قهوة وعندنا، ما كانش عندهم هذا الشيء. فكان يشرب شراب، إيه شراب يشربه؟ كان يجيب التمر وينقعه في مية زي اللي انت بتعمله في رمضان، تسميه خشاف، أنا يشرب خشاف. فكانوا يجيب التمر ينقعه في مية وشرب، الزبيب ينقعه في مرة وفي مية ويشربه. فإذا تغير كان يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، اشرب هذا النبيذ، بس إذا اشتد وأخذه شيطان خد بالك ما تشربوش، وإلا يصير مسكرا فتستحق أن يقام عليك الحد بذلك. لنا في العصير هو هذا النبيذ، إذا أتى عليه 3 أيام ولم يطبخ يحرم العصير، يحرم. يعني كأنك لو جبت تمر وحطيته في مية وسبته يوم، إما أن هو يغلي سموه غلى ونش يعني عمل غاوي فوق، عمل غاوي، أو ما حصلش حطيت في التلاجة ما حصلوش هذا الشيء. فبيقولك إن بعد 3 أيام حتى لو لم يغلي ولم ينش، الغالب أنه حيبتدي يتحول لمسكر، يبقى سواء ان هو غلى ولا ما غلاش ما تشربش بعد 3 أيام، ما تشربش، لانه الغالب انه يتحول الى مسكر. هذا معنى كلامي يحرم العصير اذا اتى عليه 3 أيام ولم يطبخ، لم يطبخ وان لم يغلب. يبقى كانه العصير اذا طبخ بيتجاب العصير، يتغلى على النار ويتبخر يتبخر لغايه ما يبقى مربى في النهايه. يعني إن شاء الله سنة ما فيش مشكلة في المربى طالما أنها بتحفظ بهذا الشيء. يبقى هذا الطبيخ أنها طبخت، أو أنه لم يغلي، لم يغلي بمعنى لم ينش، ما ظهرتش رغاوي فوقه وابتدى يبقى عليه أشياء ريم أبيض كده على الوش. إذا كان لم يطبخ ولم يغلي يحرم بعد 3 أيام لحديث اشربوا العصير ما لم يغلي، ما لم يغلي. ولدى عن الصحابة مثل هذا المعنى إنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الألباني لم أقف عليه، أخرجه النسائي عن الشعبي بإسناد صحيح، قال اشربه 3 أيام إلا أن يغلي، إلا أن يغلي. وعن ابن عمر في العصير قال اشربه ما لم يأخذه شيطان، ما لم يأخذه شيطان. قيل وفي كم يأخذه شيطان؟ قال 3. قال 3. مسألة 3 ده اللي كان عنده، كان الآن ما نقدرش يعني نقول 3 3، ويختلف باختلاف البلدان وباختلاف أحوال الجو في الصيف وفي الشتاء وباختلاف الطبائع الأشياء اللي موجودة. فهو بيذكر أنه خلال 3 أيام بيكون هذا العصير مش هيتحول لخمر عندهم الغالب، الغالب. لكن إذا غلى إن شاء الله بعد يوم واحد يبقى لا يجوز له أن يشربه. الآن لو أن جبنا والله هذه العصائر وحطت عليها مواد حافظة، وعرفنا بالعادة أن ما بيجرهاش حاجة، تقعد بالمادة الحافظة لمدة 3 شهور، المادة الحافظة لمدة 6 أشهر يبقى لا شيء، يجوز شربها. يبقى غير مقيد بال3 أيام. 3 أيام ليه؟ عشان في زمنهم كان بعد 3 أيام بيتتحول لخمر، ما كانش عندهم شيء يحفظه. إذا عرفنا بالعادة إن هذه تحطت في الفريزر وتحطت في التلاجة العادية بتقعد لها 3 أيام 4 أيام 5 أيام من غير ما يجرى لها حاجة، ما فيش مانع من هذا الشيء. يبقى الأمر 3 أيام ما هوش قيد، يبقى لازم 3 أيام فيها. الأمر راجع لعلة الإسكار والتخمر، حولت الى خمره يبقى لا يجوز شربها ولو بعد يوم واحد ولو بعد ساعه واحده، لا، ان هي ممكن تقعد في الثلاجه ليومين 3 4 من غير ما يجرى لها حاجه يجوز شربها على ذلك. يبقى هتلاقي ان 3 أيام كقيد ذكر مذكور عن الصحابه، اما كفعل فمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح ان الفعل ليس قيدا، الفعل ليس قيدا. يبقى كون النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام يرميها او يسقيها الخادم ليس هذا قيدا، ان بعد 3 أيام لابد انك تفعل هذا الشيء، لا، العله مقيده او العله راجعه للاسكار او التحول الى خمر. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب، ينبذ له زبيب. يعني ايه ينبذ له زبيب؟ ينقع له، ينقع عليه بمية يحط عليها زبيب وبعدين يسيبها تبرد على المغرب في رمضان يشربها صلى الله عليه وسلم، او اذا كان في الشرب بتاعهم هذا الشيء. هنا الصورة بقى يقولون ايه، فيشربه اليوم والغدا وبعد الغد يشربه. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبوا له الميه يحطوا له فيها حبيبات الزبيب وبعدين يسيبوها تسقع، يسيبها في الهواء تسقع في الهواء، ما كانش عندهم لا ثلاجات ولا غيره. فانه كان يشربها هذا اليوم صلى الله عليه وسلم، وبكره يشربها وبعد بكره يشربها صلوات الله وسلامه لغايه مساء اليوم الثالث او الليله الثالثه. ثم يأمر به فيهراق او يسقى الخدم، فيهراق او يسقى الخدم. هنا كلمة يسقى الخدم إما على المعنى الحقيقي في ذلك وإما على المعنى المجازي فيه. معنى المجاز معنى يبادر الفساد، يعني الحقوا اشربوه قبل ما يفسد هذا الشيء. برضو في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء والغدا والليلة الأخرى والغدا إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. سقاه الخادم أو يبقى هو كان بيشربه لغاية اليوم الثالث وبعدين حيدخل عليه وقت العصر في اليوم الثالث، كأنه هو يعافى صلى الله عليه وسلم، يعني تورعا تورعا. وإلا لو كان مسكرا فلا يجوز، لا يستخدم ولا غيره، يتكب ما يتكب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كنوع من ورع منه صلى الله عليه وسلم، كتورع منه، فكان لا يشرب بعد ذلك. طيب يكبه يكب زيز كما أسكرش وهوش مسكر، يبقى هذا حرام، إن الله لا يحب المسرفين، وهذا من التبذير والإسراف جرم ذلك. فكان يسقيه، يبقى هو كان مصنوعا له. لو إن اللي صنعه للنبي صلى الله عليه وسلم من أولها خلوا سقال خدم، لكن مش عامل له ثاني، انا بدي لك عشان انا عشان اخذ بركات انك انت تشربه، تدي لي الخادم، مش عامل ثاني. لكن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ادب عظيم وجم في قبول الهديه، يا انسان يعطيه ثوبا ياخذ الثوب ويلبسه، وصلى الله عليه وسلم يطيب نفس هذا الانسان. يمكن الثوب يشغله عن الصلاه، في بعض الوان فيه شيء شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه، ممكن او يخلع ثوب يدي لاي انسان. لكن صاحب الصبح يتضايق، ده الضنا عملته لك يا رسول الله، تدي لي فلان، لا تمدوا لي انا اول. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يرجع لصاحبه، يقول هذه ألهتني عن صلاتي آنفا، يأتوني بأم بجهنية أبي جهم. أبو جهم كان عطيله هذا الثوب، الثوب ده يعني شغل النبي صلى الله عليه وسلم، ألوان موجودة فيه شغلوا عن الصلاة وهو يصلي سرح في الثوب، فنزعه ورجعه لصاحبه، ما ادهوش لحد تاني، لصاحبه، وعلشان يطيب نفسه ما يتضايقش، أنا اديت له هدية طب ردها لي ليش، معنى بيقبل من غيري، فقال له لا اديني الثوب الثاني بتاعك، أنا عايز الثوب الفلاني ده الذي عندك، عشان يطيب نفسه. فهذا من هذا الباب أيضا، إن النبي صلى الله عليه وسلم إنسان يعطي أو يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم من نبيذ، أو في البيت ينبذون له النبيذ، وكل امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان لها من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم، يوم اجتمع له تسعة نسوة، فيوم من تسعة أيام، فيوم ما تقول له أنا صنع لك هذا النبيذ، طيب أنا عندك الذي هشربه والدين الخدم، يضيق في نفسها هذا الشيء، فإذا كان يشرب من اليوم، وكان كل يوم يمر على نساء صلوات الله وسلامه عليه جميعهن، يكلم هذه ويكلم هذه يسلم عليهن ويدعو لهن، فكان إذا مر تسقيه من نفس اللي شربته امبارح لغاية ثالث يوم يقوم يكتفي، لا كفاية بقى وزع الباقي على الخدم، عشان لو قعد لبكرة حيبوظ هذا الشيء. هذا من أدبه ورحمته وحنانه صلوات الله وسلامه عليه. في لفظ في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في سقاء، سقاء اللي هو الوعاء من جلد، ده السقاء، ده السقاء اللي هو إربة من جلد، هذه السقاء من ليلة الاثنين، يقول شعبة من ليلة الاثنين، فيشربه يوم الاثنين، إذا معمول بالليل ليلة الاثنين يعني الحد بالليل، وبعدين يشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر، والثلاثاء إلى العصر، فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه يجوز أن يشرب العصير يوم الثاني الثالث، وتأخذ بالك أن حسب نوع هذا العصير أنه يفسد إنه. في الماضي والله في بلد زي المدينة كان التمر ممكن يقعد 3 أيام، وتمر المدينة أنواع وأنواع عظيمة وجيدة، فممكن يكون في مكان آخر الحالات بتفسد، أنت ممكن الفاكهة بتاعتنا في بلدنا هتجيب الفاكهة نار تفسد على بالليل، ما بالك لو حطتها في مية وتعمل فيها إيه، هنا بحسب البلد، حسب ممكن يكونوا بتوع الزراعة حطوا فيها المبيدات وحطوا فيها الهرمونات وبوظوها، فتأخذ الحادة الخيارة تطلع بالليل تبقى صغيرة، يتحط لها الهرمون تصبح الصبح قد الداهية الخيارة، ويقول لك ما تاكلهاش إلا جرالك حاجة، يبقى هنا مزروعة عشان ما تتاكلش. على ذلك هنا هذا الرجع للعادة، يبقى ما نقدرش نقيد انه 3 ايام يبقى 3 ايام، لا، وممكن يكون تمر غير جيد ويتحط في الشيء والجو حر جدا على بالليل كان الخشب تحول لخمرة، يبقى على ذلك لا، اذا كان العادة تدل على انه في اقل من 3 ايام يتخمر يبقى لا يجوز شربه. اذا كان العادة تدل انه لا، من الممكن نحط فيه مواد حافظة ويقعد في التلاجة يقعد اكثر من ذلك، يبقى حسب العادة الراجع. بيقول لنا ايضا يحرم عصير غلا كغليان القدر، يحرم عصير غلا كغليان القدر، فهمت كلمة غلا؟ يعني الكباية ولا الكوز اللي جواه العصير تلاقي فوق رغاوي، بقى رغاوي يبتدي عامل عم يظهر فيه كأنه يغلي، كأنه أثار، كأنه يغلي. بأن قذف بزبده، نص عليه يعني ابن أحمد ما تقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، علمت رسول يعني انه عرفت ذلك انه في ديان معينه بالصوم عليه الصلاه والسلام، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في لباه، النبي صلى الله عليه وسلم صائم تاخذ ثواب تفطير الصائم، فاحب ابو هريره ان ياخذ هذا الثواب، قال فتحينت فطره بنبيذ صنعته في لباه، فاكرين لباه اللي هو الأرع العسلي أو العسلي، ودي كانت من الأوعية بتاعتهم، من ضمن الأوعية بتاعتهم أن يجيب الأرعة العسلية يشيل رأسها وبعدين يقورها يأكل اللي جواها ويستخدمها كإناء كإناء. فكان يحط فيه المية يحط عليه التمر، بس كان مشكلتها تسخن بسرعة يتحول لخمر بسرعة الذي يوضع بداخله. فهو يعني أحب أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم فصنع له ذلك، ثم أتيته به فإذا هو ينش يعني ما لحقش يصنعه، كان بسرعة ينش يعني ظهرت عليه رغوة من فوقه، فلما شافه النبي صلى الله عليه وسلم وجده أنه تحول إلى خمر، فقال اضرب بهذا الحائط، اضرب الحائط ارميه كب، فإن هذا شراب من لم يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يجوز شرب ذلك لا هدية ولا غير هدية، ما يجوز ذلك. إن طبخ قبل غليانه وإتيان الثلاث عليه حل إن ذهب ثلثا. هنا النبيذ إذا طبخ أو العصير، معنى طبخ اتحط مثلا تمر اتحط في مية واتحط على النار يغلي هيعمل مربى منها من البلح أو نحو ذلك، فهو بيقول خد بالك إن في مرحلة من مراحل الغليان بيكون هو صار خمرا فيها، وبعد كده يوصل لمرحلة ثانية بعدها بيبقى مربى وما بيبقاش. وكانوا يعملوا هذا الشيء في العسل، يجيب العسل ويمكن يحط عليه شيء وبعدين يحط عليه ميه ويحطه على النار ويغلي يغلي يغلي لغايه ما العسل في النهايه يبقى غليظ القوام، عامل زي بلك كده، عامل زي بلك، وكانوا يحبوا ياكلوا ويغمسوا على هذا الشيء. فيقول لنا اذا طبخ قبل غليانه واتيان الثلاث عليه حل إن ذهب ثلثا، يعني تحط على الغلية المية مالية الإناء فضل يغلي لغاية ما تلتها، بس تلتها يقول لك إذا وصل للثلث يجوز لك أنك تشربه على ذلك. وكانوا يسمونه الطلاء، الطلاء لأن أبا موسى كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثا وبقي ثلثه، رواه النسائي ومثل عن عمر وأبي الدرداء. وقال البخاري رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، يبقى الأنبزة اللي بتغلى على النار حط فيها تمر أو غيره وبعدين أو العسل اللي يتحط عليه ماء وتحط على النار يغلي حوله لحاجة اسمها الطلاء، كان يشربونها. ويقول له إذا ذهب منه الثلثان وبقي الثلث يبقى ذهب شيطانه، يقصد ذهب منه الخمر، يعني ذهب منه الخمر. قال وشرب البراء وأبو لحيفة على النصف، هنا حسب العادة، حسب العادة إن الحاجة اللي بنحطها على النار بعد مثلا تغلي يقول لك حطها وتغلي لمدة ساعة، حطها تغلي نص ساعة وبعدين شيلها من على النار، إذا كان قبل ذلك هي مازال فيها شيء تخمرت وصل درجة التخمر شربها يسكر، إذا مسكر لا يحل أن يشربه، يبقى حسب العادة في العصائر ونحو ذلك. قال أبو داود سألت أحمد عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثا فقال لا بأس به، قال قلت انه يقولون يسكر، قال لا يسكر، ولو كان يسكر ما احله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهنا اذا كان والله على هذا الوضع ونوع معين من انواع العسل اذا اتغلى على هذا الشيء صار مسكرا يحرم، يبقى العاده اللي تدل الانسان ان هذا الشيء يصير مسكرا او لا يصير مسكرا. قال الشافعي في الام في حد الخمر ذكر عن قبيصة بن زؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم إن شرب الخمر فجلدوه ثم إن شرب فجلدوه ثم إن شرب فجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه، فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به الثانية فجلده ثم أتي به الثالثة فجلده ثم أتي به الرابعة فجلده ووضع القتل. هنا يذكر الإمام الشافعي يعني إن هذا الحديث هل يجب العمل به؟ عمل إنه إذا شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه، هل يجب هذا الشيء؟ وهل القتل هو حد من الحدود ولا القتل يكون تعزيرا؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك يبقى يفعل الذي أمره، كونه لم يفعله عليه الصلاة والسلام دليل على نسخ الوجوب، على نسخ الوجوب، يبقى لا يجب أن يقتل شارب الخمر وإن جئ به بعد الرابعة أو الخامسة، ولكن يجوز، ولكن يجوز للحديث الأول الذي قال فيه فاقتلوه صلى الله عليه وسلم عليه. ويفرق بين إنسان وإنسان، كإنسان داعية لذلك شرب الخمر إنسان مفسد ويفسد الناس ويتلف الشباب ويؤتيهم بما يفسدهم من خمور ومن حشيش وغيره، يجوز أن يصل به بالتعزير لغاية القتل، يجوز أن يصل به الحاكم في التعزير إلى القتل. قال الشافعي والقتل منسوخ، والقتل منسوخ، ومعنى منسوخ بمعنى انه الوجوب، نسخ أنه لا يجب أن يقتل وإنجاز التعزير في ذلك. ثم ذكر الشافعي عن مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يعني عن عائشة أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام. وجاء عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خرج عليهم قال إني وجدت من فلان ريح شراب الطلاء وأنا سائل عما شربه فإن كان يسكر جلدته، فجلده عمر الحد تاما. ما أنتم تسمعوا يتمشوا لكن الرسول نشر قلنا أن عمر رضي الله عنه يقول إني وجدت من فلان ريح شراب الطلاء، لا فلان شام من بقه ريحة شراب، فالحسأل أشوف اللي شربه ده إيه، إذا كان مسكرا أقيم عليه الحد. فجلده عمر الحد تاما لأن شرب الطلاء كأنه عارف أن هذا الطلاء مسكر وشربه، فعمر شام ريحته منه فقال والله حنسأل عن هذا الشيء إذا كان مسكرا جلدته، فجلده الحد. يبقى هنا الطلاء ما داش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الطلاء مسكر ولا مش مسكر، حرام ولا حرام عليه الحد ولا ما عليهوش، مش ضمن الأصناف الخمسة اللي ذكرها أن يكون منها، إن ولما كانش عمر الحسأل إن كان يسكر ولا لا يسكر، فدل على أن أي شيء يسكر الإنسان طالما أنه يعرف أن هذا مسكر وشربه يقام عليه الحد بذلك. يقول الشافعي ولا نحد أبدا أحدا لم يسكر حتى يقول شربت الخمر أو يشهد عليه به. يعني كلام الشافعي يقول إن إنسان أنا مش شايف فيه حادة ولا عقله ذاهب ولا شيء حقيم عليه الحد ليه؟ يبقى هنا لا، لغاية ما هو يقر على نفسه. يبقى هنا إمتى يقام عليه الحد؟ بإقراره على نفسه إنه شرب الخمر أو يشهد به عليه، يعني أو يشهد به عليه اثنان من الرجال من أهل العدالة يشهد فلان شفناه بيشرب الخمر وسكر من ذلك، أو هو يقول شربته ما يسكره، أو يشرب من إناء هو نفر فيسكر بعضه فيدل على أن ذلك الشراب مسكر. المعنى مجموعة حاطين قدامهم كاس وكل واحد فيه كوباية اللي فاضية واللي مليانة كلهم شربوا منها، بس بعضهم عقله ذهب والبعض لا، مين يقام عليه الحد؟ الجميع، الجميع، طالما إن هو الإناء ده مسكر فلان سكر وفلان التاني ما سكرش هيسكر بعد شوي، فيقام الحد على الجميع. هذا كلام الشافعي. الحديث بقية المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.